ثم قال ونهينا عن سب الأمراء وعيبهم ولعنهم. ومنشأ هذا اللعن سوء عاقبته، ومنشأ هذا النهي سوء عاقبته، فإن عاقبة ذلك وخيمة. ولا يقصد بسوء العاقبة أن يؤخذ العبد بذلك فيعاقب عليه في الدنيا، ولكن سوء العاقبة هي ما يحدث من الشر بسببه. فإن حقيقة اللعن دعاء، فإذا تكاثر في الناس لعن أمرائهم وسبهم صار دعاء عليهم، فإذا وافق ساعة إجابة سلط هذا المتولي عليهم بسبب دعائهم. وتارة يكون هذا بأن لا يكون المتولي مستوجبا اللعن فيعود الدعاء على صاحبه فتسوء عاقبته في الدنيا بما يصيبه من أثر الدعاء الذي استجيب فيه لما رد عليه، أو ما يكون عليه من المطالبة في الآخرة مع ما يشع في الناس من نفرة بعضهم من بعض وتصارم بعضهم مع بعض، كما جاء في حديث عوف بن مالك المتقدم وفيه وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فإن هذا الشر وجد فيهم وكثر لوجود هذه الحال من المبادلة باللعن. وذكر في هذا قول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تعيبوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصمعاني في حلية الأولياء واللفظ له وإسناده حسن. فالعبد منهي عن ذلك ومأمور بالسبيل النافعة، وذلك في قولهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، وذلك بأن يموت هذا المتولي فيرتاح الناس من شره، وإما أن يموت العبد فيرتاح من شر هذا المتولي. فسب الأمراء وعيبهم لا يرجع على الناس بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.